فضيلة الشيخ، نرى بعض الشباب إذا حفظ سورة نساها، هل عليها إثم يوم القيامة أو لا؟ إذا كان تركه إياها هجرا فيخشى عليه من الإثم، أما إذا كان نسيانا عاديا كما ينسى الناس فلا حرج عليه.